وعلي قميص أصفر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فنة فنة. قال عبد الله: كسر كسر قال سنة سنة. قال عبد الله: وهي بالحبشية حسنة. قالت: فذهبت ألعب بخاتم النبي بخاتم النبوة فزبرني أبي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعها. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبلي وأخلقي. ثم أبلي وأخلقي. ثم أبلي وأخلقي. قال عبد الله: فبقيت حتى ذكر. وقال: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: إن الحسن بن علي أخذ تمرة من تمر الصدقة فجعلها في فيه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بالفارسية: كخ كخ كخ. قال: فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بالفارسية: كخ كخ. أما تعرف أننا لا نأكل الصدقة؟ نعم. قال: باب من تكلم بالفارسية والرطانة. باب من تكلم بالفارسية والرطانة. وأورد البخاري رحمه الله تحت هذا آيتين من كتاب الله عز وجل وثلاثة حديث. الآية الأولى: إلى فاشنتكم وألوانكم، هل الشاهد منه الألسنة من اللغات، لأن المقصود باللسان هو اللغة. ثم أورد الآية الثانية وهي قوله: ما أرسلنا من رسول الله بلسان قومه، يعني بلغة قومه. فاللغة يقال لها لسان، لهذا المنظور على اسم كتاب لسان العرب، لسان العرب يعني لغة العرب، يعني اللسان معناها اللغة. ثم أورد ثلاثة حديث. حديث الأول حديث جابر فيه إن جابر صنع لكم سورا، المقصود به الطعام، إلى أنه بالفارسية الطعام سور، بخلاف السؤر. السؤر هو البقية، السؤر بالهمز هو البقية، بقية الشيء. السؤر الفرة يعني ما يبقى بعد شربها، كما جاء في الحديث. السؤر هو بقية الشيء، وأما سور قيل إنه معناه الفارسية الطعام. ثم الحديث الثاني هو سور بدون همز، المقصود بقية الشيء، لا المقصود الطعام، وأما السؤر بالهمز هذا بقية الشيء، السؤر فضلة، المقصود الطعام. صنع سورا يعني طعاما، يعني ما هو بقية، يعني أنه أكل وبقي شيء وجاءه البقية، لا، وإنما صنع خصيصا للرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فهذا هو محل الشاهد، قيل أنها كلمة فارسية وقيل أنها حبشية. والحديث الثاني حديث خالد سعيد أنها جاءت مع أبيها وهي صغيرة وعليها ثوب أصفر، فقال أن النبي صلى الله عليه وسلم: سنة سنة، يعني وهي بالحبشية يعني حسنة حسنة. ثم قال: أبلي وأخلقي. ثم كانت تأتي وتلعب. قال عبد الله: فبقيت حتى ذكر. لا لا لا دبرة. كانت خاتم النبوة. قالت يعني: قد ذهبت ألعب بخاتم النبوة. قالت: فذهبت ألعب بخاتم النبوة، وهو الذي في ظهره عليه الصلاة والسلام، يعني شيء بارز هو يسمى خاتم النبوة. سبق أن مر بنا في الحديث مثل زر الحجلة، كما سبق أن مر في وصفه وبيانه. فجاءت تلعب به، يعني تلمسه، هذا الذي بارز في ظهره عليه الصلاة والسلام. فزبرها أبوها، يعني زجرها ودهرها، فقال: دعها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعها. وهذا يدل على كمال خلقه عليه الصلاة والسلام ومعاملته الطيبة، سيما مع الصبيان عليه الصلاة والسلام. فبقيت يعني هذه هذا الثوب عليها مدة طويلة. أي ذكر الراوي ذكر الراوي من بقائها أمدا طويلا. حتى ذكر الراوي من بقائها أمدا طويلا. حتى ذكر يعني شوف حتى ذكر يعني الراوي يعني حتى كذا وكذا يعني مقصود نعم حتى ذكر الراوي حتى ذكر يعني كذا وكذا بقيت حتى كذا وكذا بس ما سمعت مجهول الأمد الذي حدد. ثم حديث أبي هريرة في أكل الحسن رضي الله عنه تمرة لقيها النبي صلى الله عليه وسلم قال كخ كخ أخذ تمرة من صدقة فوضعها في فيه فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له كخ كخ قيل إن هذه كلمة بالشيوع العربية بالحبشية بالفارسية قيل إنها كلمة بالفارسية كلها يمكن أن يعني يبين أن يقول لهذا لأنه ذكر شيئا غير فارسية يعني فارسية وغير فارسية يعني الرطانة تشمل فارسية وغير فارسية يعني الرطانة تشمل فارسية وغير فارسية. هل يكتب الرطانة على كل كلام غير كلام العرب؟ نعم كل قال باب الغلول نقل يجيب على ما يجيب كل هو يعني ولا لا يصح الاختلاف الذي يأخذ رأيه إذا كان قويا وصاحب منزلة يعني يقول